سيدنا حمزة حبيبك وصاحبك، ما تسيبوش كمان في الأرض كده. وحمزة كان يعرف الله. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وجنات من أعناب وزرع. وجنات من أعناب وزرع. وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء الله. يا سلام بنت عجنين الله، عجنين خالص. احنا لسه شربنا حاجه اهو كده. يسقي بماء واحد وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وجنات من أعناب وزرع. يا سلام. الله أكبر. وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. وزرع نخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد. حبيبي كده محدش يقدر يقول ولا الجن يعني. الله أكبر. الله أكبر. أحمد يا بدوي ماشي عافية. ويفضل بعضها على بعض في لكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. الله الله الله الله الله الله الله

السماوات والأرض قل من رب السماوات والأرض الله نسمع هنا وهنكسر السقف قل من رب السماوات والأرض الله تعالى الله روحي يا الحبيب والنبي يا الحبيب اللي انت كنت عنده الله نفسك الله نفسك يا روحي انا واحد قل الله طيب طيب طيب لا اله غيره العود احمد خليل قل من رب السماوات والارض قل الله قل من رب السماوات والأرض الله يا سلام يا سلام افتح يا فتاح الله أكبر قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا قل من رب السماء قل الله قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور حياتي الابله اللي انت رحتها ان بس قد حلفها قلب الناس. انت ابن حلال بلش تعرف وانت كمان انت عارف الثانيه اللي كنت حنان وطرب. ايه النادي عم الحاج مصطفى ما طرب. انت مش بني ادم بتقرا. يا خلينا نعرف منين نروحوا. شغل بقاله 30 سنه ده الشغل. اللهم صل على النبي الله يديك العافيه. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ والنبي الشيخ مصطفى بيسمع نفسه ومطلوب من نفسه ويغني لنفسه. قول حبيبي. أما هل يستوي الظلمات والنور؟ أبداً. الله الله أكبر وحاشا لله ما عليه الصلاة والسلام. أما يستوي الظلمات والنور؟ قل الله خالق كل شيء قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قل من رب السماوات والأرض قل الله. قل أفتخذتم من دونه لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أما تستوي

جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. والملائكة يدخلون عليهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. الله أكبر. فنعم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. اللهم انت الشفيع وانت الشفيع يا رب. اللهم صل على النبي خليك تجلي من الله. يا محمد سلام عليكم بما صبرتم.

قدامي خفيف وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. هو مش هنا يا ابراهيم. ده يا عجاز الله الثاني. ده يا عم. ايوه الله الله اكبر. الواحد بيحضر النبي. افتح يا فتاح. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الذين امنوا الله النبي الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الله أكبر. الله يفتح عليك. صلي على النبي. ما شاء الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. يا رب احيات

بل لله الأمر جميعا. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت. بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أفلم ييأس الذين آمنوا ألو يشاء ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت. يا سلام يا سلام بل لله الأمر جميعا. بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. اللهم